ثبتت في حقه الأهليتان أهلية الوجود وأهلية الأداء. لكن هذا الإنسان الذي بلغ عاقلا قد يعتريه ضعف في عقله أو فقدان له، فتتغير الأحكام بالنسبة له إلا بتغيير وإلا بالبال. وهذا التغير الذي يدخل للمرء يسميه العلماء رحمه الله تعالى بعوالم الأهلية، عوالم الأهلية. قال المصنف حفظه الله: الأهلية الكاملة قد يحتاجها مالك الدينون أو ينقصها أو ينفر فيها بتغيير بعض الأحكام، وتسمى تلك المؤثرات دين عوارض الأهلية. عوارض الأهلية تستطيع أن نعرفها بأنها أحوال تعتني المرأة أو الشخص، أي تطلق عليه أحوال تطلق على الشخص فتخلص عنده أو تفقده بعد كماله. هذه العوارض تنقسم إلى قسمين: عوارض كونية ويقال سمعية، وهي التي تصيب المرأة بلا كسب منه ولا اختيار. قال هي المؤثرات الأهلية الخارجة عن إرادة الإنسان وتصرفه، يعني لا كسب له فيها ولا اختيار. ويندرج تحتها الجنون، عسى الله اياكم، قال وهو خلال العقل بحيث يمنع من وقوع الافعال والاقوال على نهج العقل الا نادرا. خلل في العقل يجعل تصرفات المرء غير منطقي والخلق غير مستقيم. والعلماء من عرفه اي يقولون بانه مرض يسكر العقل فيحول بينه وبين الادراك الصحيح ويصحبه هيجان المصدرات شخصيه بين المميز. هذا تعريف اسهل، مرض يسكر العقل وإنه سمي لأنه جنة، فهو الطول كما تقرأ الله وقبله من أجل هذا وذاك. فالجنون مرض يسكر العقل يحول بينه وبين الإدراك الصحية ويصحبه هيجان المصدرات. هذا أيضا للتفريق بين الجنون والسفه والعدل. حكم لا تمنع أهلية الوجود، احنا قلنا أهلية الوجود تبدا الإنسان بمجرد التمييز. حر أو عبد، فقير أو كثير، عاقل مجنون، رجل فقير، بالإحسان والاستمتاع، وأراد الكلمة أي أهلية وجود كاملة. لأنها تدخل بمجرد الحياة فله أهلية وجود كاملة، لا ليس له أهلية أداء، فهي من عدد في حق لزوال الحق. احنا قلنا أهلية الأداء الأصلي والمسؤولية تقتضي الحق وجودا وعددا. وتقدم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغضوب على عقله حتى يقرأ. لكن طبعا هذا لا يمنع من جهود المراجع والحقوق في ماله كالزكاة وضغائف المكلفات وعروش الجنايات ونحو ذلك. هذا كل ذلك في النطاق الواقع وليس في النطاق التأمين. العائد الثاني من عوائد الأهلية العدل، وهو اختلاف بالعقل يطير به صاحبه لمختلفا يشبه حاله احيانا حال العقلاء واحيانا حال الميادين، سواء حال عمر بين العقل والجنون. فهذا له حالان: الالحاق بالمجنون حين يغلب عليه اوصافه، وبالعقل حين تغلب عليه اوصافه، فانه لا يكون له منزله العاقل البالغ من اجل ما يحتاجيه من وصف مجانين، فاذا تنفذ له اهليه وجوب كامله وتنحزم في حقه اهليه الاباء عندما يلحق بالمجنون، وتنفذ له اهليه اداء ناقصه حين يلحق بالعقلاء. وفيه قوله صلى الله عليه واله وسلم في بعض الاحاديث الصحيحه الوارده في رفع القلم: وعن المعذور حتى يعقل. لكن الحقيقه جمهور الاصوليين لم يفرقوا هذا التقليد، واعتبروا ان حصول الفهم عائد من العوائد التي تنقص اهليه اداء الكليه، فيقولون له اهليه اداء ناقصه على كل حال. لماذا؟ لان حتى لو اقرات او تصرف هذا التقييد تصرفا صحيحا في بعض الاحوال ربما يكون تصرفه صحيح، ربما يكون تصرفه مبالاه وهو جميل ايضا، ولكن ما تقييد وصف الصواب. وهذا لا يمكن، هذا لا يمكن عقلا ولا وجودا، لان ممكن المجنون ان يصرف تصرف محتوى، ممكن برضه تصرف تصرف يكون بين المعارف من باب العقل، انما اذا جاء هكذا هل اذا قرر الاخر بدا يقصد هذا المقام على وجه الصواب، فهل هذا يدل على ان المجنون عقل ولكن يقرر هكذا؟ هذا هو الله. فبالتالي تقول ان التقييم او المعذور لا تؤديه اداء النار في الارض، فهو من العدد من اوجه الايه؟ النقص الحق الذي يتوقع عليه النقص الايه؟ نقص اهليا الاداء. العارض الثالث الامتياز، قال لا ينافي الاهليتين، اهليه الوجود واهليه الاداء، لبقاء تمام العقل ولكنه عذر، لانك قلنا الاحوال في الاحكام الاسلام ممكن تزول الحكم الكلي وممكن تفسر الحكم، فالامتياز عذر في اسباب الاثم والمؤاخذه القضيه لما وقع بسببه من الافعال او التصرفات، اما المقابله بالاداه فزائده عليه لا تسقط في الامتياز الا فيما استثناه الشرع من ذلك. حقيقة نستطيع أن نشكل هذا الكلام فنقول إن الامتياز يعتبر عذرا في حقوق الله عز وجل، يعتبر عذرا في حقوق الله عز وجل، أما حقوق العباد فإنها لا تسقط ولا يعد المليان عذرا لها، لأن حقوق العباد محترمة كحاجة العباد إليها، بمعنى إن لو كان المثيال يصدق حقوق العباد لاسقطها الناس بحجه الدين وحجه المثيال، يقبل ما لاحدهما يقول الدين، يقبل بين الدين الذي عليه ويقول الدين وهكذا. ولهنا قلنا ان المثيال عذر في حقوق الله تبارك وتعالى فقط، لأن حقوق الله عز وجل تضر مع الخلاف ولا يكون معها إلا استحقاق العقوبة أو الإثم، وبالتالي الإثم يصدر الإثم، فبالتالي يصدر العذر في حقوق الله تبارك وتعالى، أما في حقوق الآدميين فلا يعتد به ولا يعتبر عذرا. قال وهذه ثلاثة أمثلة: رجل لم يبات فيعتبر فيها بعد التذكر فقد صح عن المتكلم انه قال ان اتي صلاه من يصلي اذا ذكرها لا يقرب لها الا ذلك فتكون عليه. رجل اشتكى امامه فترك هذه الارض المكياج فذهبت عليه وجب عليه الطعام، فان الله تعالى يقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وهذا حقوق العباد، وحقوق العباد لهم وهم اصحاب الحق فيها مطالبه واحقارا. وهذا تقدم بيانه واحقارا. رجل نسي فاتى او شرك وهو صائم فيتم قوله فاكل وامره صدقه من ربه تبارك وتعالى عليه، وهذا حقه سبحانه. فاسقط المطالبه به عند الزياده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. اما الاصل في اسقاط الاثم عن الناس فقد قال ان الله وضع عن امتي الخطا والطغيان ولم يكرهوا عليه. كان استجاب الله تعالى دعاء المؤمنين حين قالوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فقال الله عز وجل قد فعل. هذه عوائد ثلاثه من عوائد الاهليه غير المكتسبة أو الكونية أو السماوية. الجنون وهو أشدها باعتبار أنه يزيل أهلية الأداء الكلية. العدد باعتبار أنه يخلص هذه الأهلية. ثم النسيان فإنه لا يخلص ولا يخلص هذه الأهلية، إنما يعد عذرا في نسيان حقوق الله تبارك وتعالى لا كان ناديا لها، ولا يعد عذرا في نسيان حقوق بني ادم. بقي من عوارض الاهليه السماويه او الدوليه المتفق عليها النوم والاسلام. النائم والقطع عليه ناقصه عنهما اهليه الاباء في حال النوم والاسلام، ومقاربات بها لما فاتهما بسبب تلك الحال بعد ذهاب هذا العالم بانتباه والانتقام. فالشريعه وضعت في الحقيقه الاثم والنوم في التفويت او القضاء يقعان في حال النوم والاضمار. لماذا؟ لان هذا لا تعبد فيه. وقد تبارك على انما يحاسب العباد على ما تعبدته قلوبهم، والنائم والمسمع عليه اشبه ما يقولان بطرف الحق، وبالتالي لا يتساءل في مثل هذه الحال. عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظه ان تؤخر او ان تؤخر صلاه حتى يدخل وقت اخرى، حتى يدخل وقت اخرى. اذا هنا ليس في النوم التفريط، انما التفريط في اليقظه. ويلحق بهذا ما يتعلق بعض الناس في هذه الايام من ضغط المنبه ونحوه على وقت بعد خروج وقت الصلاه. يعني رجل كان عنده مصباح، يعني مثلا تصور الساعه 3 الصباح، فيضغط المنبه على الساعه 3، يعني يحتاج الى السفر مثلا في الساعه 9، فيضغط المنبه على الساعه 3:30 ليقوم في هذا الوقت، ويقوم هذا الرجل ويتوقع في النصر في صوت الصبح. هذا حكم المستيقظ التام اليقظه ولو لانه تعمد تاخير هذه الصلاه عن وقتها لزياده الهول. حتى انه ربما لو قام قبل ان يضم المنزل يعود له مره ثانيه، لم يقرا تعمد الا يقوم الا في هذا الوقت. حتى في علماء رحمه الله تعالى وشيخ الجبال رحمه الله تعالى الذين يقولون لكم بذلك القران قال هذا قصرتم كلكم. يعني اذا تعمل ضبط المنزل على وقت